يعني انا عملت نيت قبل ربي تبارك وتعالى بلا يجوز لي ليني يجوز لي لي الشرك. ثم المشاحنه، والله يزين هما في انا مسوى هذه نفتح لها قوس تدع ردا يوم وخاريا جوج دقائق ولا ثلاثه دقائق. لا يحل لامرئ مسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثه، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما من يبدا بالسلام. قتلت ليا كله يسند يصلح لا يقصد وما كي انا وسمي كان كان هو السنه تجارنا ولا ولا الوالد الوالدي ما كانش تقص كون زيد كيزا لا مسخوطه تقص لا كارت نص ولا كارت غير اللي زيد الوالدي يقول فلاك يجمع كي كي تقولي تسن وسط يسال ان شاء الله عز وجل نمي زيد ورجال زيد كماك زيد كذا زيد الفاميلات العائله يكين كان هو السنه تسنتيز الاعمال اللي كيزاور الزرينه سقيت اليمين كنحب نص الدولار سولي هذا صلاة الدوائر ديس تفون برا ما تكشن تاخذ الدو دابا نقول لك من علاش نخسر لكم كي كان موسى راه اصعب راه عندك ياش عندك صلاة عندك حج عندك توحيد وعندك قراءة القرآن وحسن الجوار وبر الوالدة وكلش هذه الأعمال ما غادي ينفي حيت علاش مخاص مع خو ولا مخاص مع جار يسال تما ما كيديا الأعمال نون ورين ماني يا غنصيبني بعيد ما تنور واش بان لك غادي هي تناري نزرع تما هو نزرع هو يشقى المسألة حضور الرو الله حرام يا ولد يشقاني اما هو اي والله اللي يسكت ربي كان فلاس يعني اما هو مزال ودينا كاين تبعات ادوار من مادة اللي تزاد كي واحد واش كان كيخسر مفاوضات السلامة كيخسر كون على علم بانك هذوك تمشوش كيدوا على اعمال كره المال لابد تدي الصلاح تصنصيص من السلام عليكم ورحمه السلام ليس حبا في سوادي عينيه كما يقال انما اي قبل ربي اعمالنا اسم الاعمال كله لا بد تمشى شدا ما سوق ما كي قال وصل باش يقبل ربي الاعمال يقدر يسوس من جوج كيد هنا وصل حنا الاعمال الكره المال ابتداء من اليوم تشد غير عام زمي العشر اوائل من ذي الحجه يس العمل الصالح حتى تقبل ربي تبارك وتعالى يس صيام وعرفه يس توكت الاعمال يس عيد عيد الاضحى يس تغرسي يعني الهادي يعني تغرسي تقربا الى الله سبحانه وتعالى.